وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى وقالوا لولا ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ولو أن فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون